في غير طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله ويرضى بذلك هو هذا طاغوت. الأعظم منه أن يدعو ذات فاسد الأول لكن فعل به ذاك وهو راضي. الأعظم أن يدعو إلى نفسه مثل ما يفعل مشايخ الطرق الصوفية عن بعض من مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال ورؤوس الرافضة ورؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك. كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي ويتخذونهم مطاعين ويتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين لانه كاهن من الكهنه او ساحر من السحره او مدعي علم الغيب فهذا من الطواغيت. قال ومن حكم بغير ما انزل الله. الحاكم بغير ما انزل الله فيه تفصيل. اذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان شكره جائز ان له ان يحكم وحكمه قريب لحكم الله او مساوي لحكم الله او افضل من حكم الله او نحو ذلك فان هذا يعد طاغوتا. اما ان حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه عاصم لحكمه وان حكم الله جل وعلا افضل وان حكم الله جل وعلا هو المتعين ولكن غلبته نفسه وشهوته بان حكم بغير ما انزل الله في بعض المسائل كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة انهم يحكمون في مسائل بشهوته كما كان يحدث في مجلس قرون قبل الدعوة انه كان يرشى القاضي يرشى بماله فيحكم لاحد الخصمين يغير حكم الله يغير حكم الله جل وعلا ويحكم بغير حكم الله. وهذا هو الذي جاء في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره باسناد قوي انه عليه الصلاه والسلام قال القضاة ثلاثه قاضيان في النار وقاض في الجنه. رجل قضى بغير الحق وهو يعلم الحق فلاحظ في النار والعياذ بالله. هذا النوع يحكم لاجل مال يحكم لاجل رشوه بغير ما انزل الله هذه معصيه من المعاصي. لا شك أن معصية سماها الله جل وعلا كفرا أعظم من معصية لم يسميها الله جل وعلا كفرا كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين. فإذا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية. هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله يترك الدين ويؤتى بتلك القوانين. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن إبراهيم في أول رسالة تحكيم القوانين يقول ما نصه إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين للحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين معاندة ومكابرة لقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورسالته هذه بسط فيها القول وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب. إذا فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله لأنه استبدال شريعة مكان شريعة. بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنجلترا أو شريعة أمريكا فالاستبدال. فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما يعني صار الحكم من أكثر أمور الشريعة في هذه الأحكام القوانين القانونية صار استبدالا. فمتى يكون كفرا إذا صار استبدالا ومتى يكون استبدالا إذا كان تحكيم القوانين غالبا